الحسنين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الصلاة لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه الآية الكريمة وصل عليهم أي ادعوا له. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي يدعو للداعي. وأما في الشرع فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال أن يقرأ الإنسان الفاتحة ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي الأعلى ويقول رب اغفر لي ويقول سمع الله لمن حمده. وأفعال ركوع وسجود وجلوس وقيام. هذه الأفعال والأقوال تبدأ بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام لأنها ركن، وتختم بالتسليم. إذا انتهى الإنسان من صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن نبدأ بذكر أركان الصلاة وفروضها وشروطها، نعرف أن الصلاة ينادى لها عند دخول الوقت، ينادى لها عند دخول الوقت. فقراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الأذان، والأذان لغة بمعنى الإعلام، الأذان لغة بمعنى الإعلام. ومنه الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا بمعنى رجالة يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك. وأذن في الناس أي أعلم. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا إعلام بدخول الوقت أو بقرب دخوله. إعلام بدخول الوقت لأنه دخل الوقت، لأن دخول الوقت من شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة دخول الوقت. لو أردنا الآن حنا في الحرم الآن نقول هذه فرصة نريد أن نصلي العشاء الآن علشان بنذهب إلى الطائف إلى جدة إلى ما نقول لها الصلاة ما تصح. ما يصح للإنسان أن نصلي الصلاة في غير وقتها إلا إذا نوى الجمع، نوى الجمع بين الظهر والعصر أو نوى الجمع بين المغرب والعشاء. أما الآن لو بدل الإنسان دولنا الآن في مكة والصلاة في مكة بمئة ألف، أريد أن أصلي العشاء، أريد أن أصلي الفجر ليوم غد، أريد أن أصلي صلوات خد، صلاة الركعتين أصلي ركعتين والثلاث ثلاث والأربع أربع، أنا أقول لا ما يجب. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. فمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ودخول الوقت يكون بالأذان. فلما كثر الصحابة واتسعت المدينة وكثر الناس قالوا لا بد من شيء نعلم به أن وقت الصلاة قد حان. ما العمل؟ هل نوقد نارا؟ هل نضرب طبلا؟ لا. ما العمل؟ فتم الاتفاق بعدما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان. فالأذان بمعنى الإعلام لغة، وشرعا هو إعلام بدخول وقت الصلاة. أذن المغرب تعرف الرجال يأتون للمساجد، الحريم يدرون بأن أو يعلمنا بأن وقت الصلاة قد حان، أذن العشاء، من كان في المسجد كان له أن يصلي، ومن كان مريضا أو في بيته أو لظروف عرف أن الوقت قد دخل وأنه يجوز له أن يصلي. إعلام بدخول الوقت أو بقربه، أحيانا يكون الوقت دخل وأحيانا يكون الوقت ما دخل، وإنما قارب قارب. ومن ذلك الأذان الأول في الفجر، فهو للإعلام بقرب وقت الصلاة. من أراد أن يتسحر يستيقظ، من أراد أن يوتر يستيقظ، من أراد أن يصلي ركعتين أو أربع يستيقظ، لأن بقي في الليل جزء يسير. فإن الأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا هو إعلام، مثل ما نقول الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ونقول الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لزمن مخصوص من شخص مخصوص لفعل مخصوص. والوقف نقول لغة بمعنى التحبيس، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فلكل أمر نقول، أو فلكل موضوع له تعريف لغوي وتعريف شرعي. فالتعريف اللغوي للأذان بمعنى الإعلام، والتعريف الشرعي إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. والأذان أيها الأحباب من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوه. لو أن بلدا تركوا الأذان فإن على الإمام أن يقاتلهم حتى يرجعوا إلى الرشد ويعودوا إلى الصواب ويقوموا بهذه الشعيرة. فالأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. هنا أمور قد يعملها الإنسان بينه وبين ربه في الخفاء لا يدري عنها، لكن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، لأنه ينادي بأعلى صوته قائلا الله أكبر الله أكبر إلى آخر. والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، لأننا قد نؤذن وننتظر 30 دقيقة قبل الصلاة، قد نؤذن وننتظر 20 دقيقة، وننتظر 10 دقائق، وننتظر 5 دقائق، لكن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة. ومن ذلك إقامة، لأن الإنسان جالس يقرأ، جالس يسبح، جالس يهلل، جالس يكبر، جالس يستغفر، فإذا أقيمت الصلاة قام ووقف لأجل أن يدخل في الصلاة، لأن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة. بالنسبة للنافلة، لو صلى الإنسان وهو جالس فله أجر الواقف ولو كان مستطيعا القيام، هذا النافلة. لكن الفريضة لابد أن يقف، لابد أن يقوم. القيام في الفرض مع القدرة، وأما إذا كان غير قادر فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان قلنا أولا بما سبق، الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. لما قال كتاب الصلاة قلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. كتاب الطهارة، كتاب البيع، كتاب المناسك، كتاب النكاح، يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فقال قبل أيام كتاب الصلاة، والآن قال باب الأذان، فيدخل تحته عدد من الفصول والأبواب. فهنا باب الأذان. نعم. الأذان أي كفته. الأذان لغة الأذان لغة الإعلام. الأذان بمعنى الإعلام. ما معنى الأذان في اللغة؟ نقول الإعلام. أي يعلم الناس، هذا في المزرعة، وهذا في الورشة، وهذا في الدكان، وهذا في البيت، وهذا في السوق، وهذا في البناء، وهذا في حرفة ما. فإذا قال المؤذن الله أكبر، علموا بأن الصلاة قد دخل وقتها، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب، أفطر الصائم إلى آخره، فهي إعلام بدخول الوقت. نعم. قال تعالى وأذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج. وأذن أي أعلم الناس، وهذه نزلت على إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وش معنى رجالا؟ رجالة، يعني ما هو معنى رجالا يعني ليسوا حريم، لا، رجالا بمعنى رجالة يمشون على أقدامهم. ثم جاء بالفريق الثاني قال وعلى كل ضامر، منهم من يمشي على قدميه ومنهم من يكون راكبا. وعلى كل ضامر، وهو إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وبغال وسيارات وبواخر وطائرات إلى آخره. ويقال لما نزلت هذه الآية على إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس، وجبل أبو قبيس هو هذا المطل على الحرم، صعد على جبل أبي قبيس فقال أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصلاب لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. وأذن معنى أعلم، وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله كتب عليهم الحج وفرضه عليهم. ويأتون على أنواع، منهم من يأتي على رجليه يمشي، ومنهم من يأتي راكب. هذا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، من الشرق والمغرب والغرب والشمال والجنوب، ليشهدوا منافع له. وهنا قال بالنسبة للأذان يعلم الناس بأن وقت الصلاة قد دخل، أو يعلم الناس بأن وقت الصلاة قد خارج. فبالنسبة للأذان الأول فهو يعلم الناس بأن الفجر قد خارج، من أراد أن يوتر، من أراد أن يتسحر للصيام، من أراد أن يتنفل، من أراد أن يقرأ، قارب وقت الفجر. أو يعلمهم بأنه قد دخل لأجل من أراد أن يصلي. ولذلك يجب أيها الأحباب أن يكون المؤذن دقيقا، دقيقا في وقته، لأن عليه مسؤولية، عليه مسؤولية عظيمة. فمثلا لو أن المؤذن قدم 5 دقائق فأذن قال الله أكبر وأذن، امرأة في بيتها، يعني مثلا قد نقول اللي في المسجد ينتظرون 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة بعض المساجد، فيدخل الوقت. لكن امرأة في بيتها سمعت المؤذن يقول الله أكبر فقامت، وبعد أن هلل كبر، فالصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن الوقت ما دخل، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدد بالأوقات. فلذلك ينبغي أن يكون المؤذن دقيقا في أدائه للأذان، فلا يصح له أن يبادر ولو دقيقة واحدة، لأنها لها أثر كبير في صحة الصلاة أو عدم صحتها. فإذا كان الأذان قبل الوقت واقتدى به من في بيته من رجل كبير وشيخ طاعن في السن وامرأة كبيرة ورجل مريض وإلى آخره، ثم تعتبر غير صحيحة لأنهم أدوها قبل الوقت. ومن شروط الصلاة دخول الوقت كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. أي أعلمهم به. يقال أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا وأذينا كعليم إذا أعلم به، وهو اسم هدئ مودع المصدر وأصله من الأذن. وهو لأن الإنسان يسمع بأذنه، يسمع أن فلان أذن، أذن الحرام قالوا لا باقي دقيقتين، أذن مسجد في العزيزية نعم أذن حان الوقت، أذن مسجد في الرصيفة في العوام، الإنسان ينتظر الصلاة، امرأة تنتظر تقول لأولادها لبناتها هل أذن، لأنها صائمة، لو أذن قبل التقاء المغرب بدقائق ما صح الصيام، لو صلت قبل الفجر بدقائق ما صحت الصلاة، فهو من الأذن لأنه يسمع بالأذن. فإذا سمع الإنسان المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر عرف أن الوقت قد حان، إلا إذا كان ذلك لصلاة الفجر أو للأذان الأول قبل صلاة الفجر والناس على علم في ذلك، يعني وأهل الحي يعلمون بأنه أذان قبل دخول الوقت، إذا كانوا ما يدرون لا يصح، لأنه فيه يعني تلبيس عليهم وفيه إضرار بهم، لكن إذا كانوا يعلمون قال أنا أؤذن لصلاة الفجر الأذان لدخولها الحقيقي 6 إلى 20 دقيقة، وأؤذن الساعة 5 أو 5 إلى ربع أو 5 ربع قبل الوقت، فيعلمهم بذلك فيكون على علم وعلى دراية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم فقال إن بلالا يؤذن بليل، إن صلاة الفجر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعندنا 2 مؤذنين، واحد بلال بن رباح والثاني عبد الله بن أم مكتوم، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم جميعا هو رجل أعمى، فيقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأما أذان بلال نأكل ونشرب ونأتي بالأفعال التي أحلها الله لنا. وأصله من الأذن وهو الاستماع، كأنه يلقى في أذان الناس ما يؤلمهم به، كأنه يلقى في أذان الناس كأنه يلقي في أذان الناس مؤذن، كأن المؤذن يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به، وهو أن وقت الصلاة قد دخل أو أن وقت الصلاة قد قرب دخوله. نعم. وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام بأن وقت الصلاة قد دخل. نعم. أو إعلام بقربه، أو إعلام بقربه بالنسبة لصلاة الفجر، بالنسبة لأذان الأول لصلاة الفجر فهو يؤذن، كل ما تلاحظون عند العين في الحرم يؤذن، ثم يخرج الناس إلى بيوتهم لأجل أن يتسحروا ليأكلوا ليشربوا ليفعلوا ما أحل الله له، ثم بعد ذلك يؤذن الأذان الثاني ويحصل الإمساك. الأذان الثاني يكون على بزوغ الفجر، على طلوع الفجر. الأذان الأول أسمع الأذان وآكل وأشرب وآتي لما أحل الله لي، الأذان الثاني لو أن الماء معي يجب علي أن أدعه ولا أسكر. سألت كثير المؤذنين قلت هل أذانكم مثلا عند دخول الوقت مباشرة أو في فرق دقيقة، يعني ممكن الإنسان أن يتناول شراب إلى حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني التكبيرات الأولى، أو حتى تقول أشهد أن محمد رسول الله يعني دقيقة دقيقة تلقى، عندما أقول الله أكبر التكبيرة الأولى يكون الفجر قد بدا، يكون قد طلع الفجر، فيجب على الإنسان أن يمسك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم المكتوب. فإذا أذن المؤذن الأخير يجب علينا التوقف. نعم. وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو إعلام بقرب أي وقتها كفجر فقط. كفجر فقط يعني غير الفجر، يعني مثلا نقول الظهر، يمكن الظهر نقول مؤذن مرتين، لا يمكن نقول مثلا المسجد اللي في العزيزية يؤذن قبل الظهر عشان الناس يسكون دكاكينهم، والمؤذن اللي في العوالي يؤذن عند دخول الوقت عشان يصلون، لا ما يصير. وإنما الفجر فقط، الفجر هو الذي يمكن لأجل أن يستيقظ الناس من نومهم، لأجل أن يتسحر من أراد أن يصوم، لأجل أن يوتر من لم يوتر، لأجل أن يتهجد من أراد أن يتهجد. قال لفجر فقط. أما الظهر العصر المغرب العشاء فلا أذان إلا مرة واحدة. نعم. والإقامة مصدر أقام، هذا الأذان قلنا الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة، أنا جالس الآن أقرأ ومستمر في القراءة، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أقام الصلاة، وجب علي أن أقوم. إعلام بالإقامة للبدء في الصلاة، لأن يدع الإنسان ما كان يشتغل به. إن الآن مثلا هنا عندنا درس وأسئلة وأجوبة، مكان آخر أحد يقرأ، مكان ثالث واحد يطوف، مكان رابع واحد يستغفر، مكان خامس أحد يحفظ كتاب الله، لا كل واحد بيشغل. لكن لما يقول المؤذن يعني قد قامت الصلاة أو الله أكبر الله أكبر، نتوقف جميعا، من يتنفل يقطع ينهي النافلة، من يقرأ يوقف القراءة، من يدرس يوقف التدريس، من يجيب على الأسئلة يوقف الإجابة، فهو لأجل يعني الإقامة إعلام بالقيام لأداء الصلاة. نعم. والإقامة مصدر أقام وحقيقته إقامة القائد. نعم. إقامة للنسان جالس، فيقول إن الآن جالسين هنا في الدرس، وهناك جالسين يحفظون كتاب الله، وهناك يحفظون حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهناك من يسبح ويهلل ويكبر ويحمد، فقعود. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة شرعنا جميعا وقمنا لتلبية ندائه وإجابة طلبه. نعم. فكان المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القائدين وأزالهم عن قعوده. نعم. وشرعا إعلام بالقيام إليها أي الصلاة. نعم. بذكر مخصوص فيهما يعني عندنا الأذان الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. أما الإقامة الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فهي بذكر مخصوص يختلف عن ذكر الأذان. نعم. بذكر مخصوص فيهما يعني في الأذان، الإذان له كلمات خاصة والإقامة لها كلمات خاصة. نعم. أي الأذان والإقامة ويطلقان على نفس الذكر المخصوص، وهو أي الأذان أفضل منها. الأذان أفضل من الإقامة. الأذان، وقد ورد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة، لأنه ينادي بأعلى صوته وما يسمعه شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان أفضل من الإقامة. ثانيا، قد يكون الإقامة يؤديها الإنسان عند القيام أو عند الاتيان للصلاة، لكن المؤذن يأتي قبل الوقت لأجل أن يراقب الوقت ولأجل أن يتابعه، ثم بعد ذلك يجلس في المسجد، ثم بعد ذلك يقيم، ثم يتولى الإقامة. فإذا كان هناك من يتولى الأذان ويتولى الإقامة، إذا قلنا أيهما أفضل، الذي يتولى الأذان أفضل، وذلك لكثرة عمله وكثرة الكلمات التي يأتي بها، فهي أكثر من كلمات الإقامة. نعم. وهو أي الأذان أفضل منها أي الإقامة، لأنه أكثر ألفاظا وأبلغ في الإعلام. والأذان أفضل أيضا من الإقامة من الإمامة. والأذان أفضل أيضا من الإمامة يعني الآن أفضل من الإمامة، وذلك للمزايا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن والمؤتمن أفضل من الضامن، مؤتمن على دين الناس على فرائضهم. ومن ذلك أنه مؤتمن المرأة في بيتها سمعت الأذان قالت الله أكبر صلت. إذا كان تقدم دقيقة ولا دقيقتين معناه أنه تسبب في بطلان الصلاة وعدم صحتها. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على دين الناس وعلى فرائضهم وعلى ما يؤدونه من عبادة. نعم. والأذان أفضل من الإمامة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الإمام ضامن. رضينا بأن أبا هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة. أسلم أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في خيبر، وذلك في السنة السابعة. ومع أنه أسلم متأخرا يعني في السنة السابعة، إلا أنه نقل لنا عددا كبيرا من الأحاديث، لا يماثله في نقل الأحاديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول أبو هريرة ما من أحد يماثلني أو كذا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا يكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، أبو هريرة لا يكتب، وإنما لازم النبي عليه الصلاة والسلام ووعى أحاديثه فروى جمعا كبيرا من الأحاديث. نعم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد، يعني عندنا الآن هنا قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. إذا لاحظنا أيهم أفضل، الضامن ولا المؤتمن؟ نقول المؤتمن. المؤتمن. وبعدين قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. المؤذنين أكثر دعاء لأنه دعا لهم بالغفر، والغفر بمعنى الستر والتجاوز عن الخطايا وحق الآثام والتجاوز عنها. فنجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفضيل المؤذنين على الأئمة لما يقومون به من دور عظيم، لما يقومون به من دور عظيم، لأن النبي قال في هذا الحديث الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. إذا قلنا هذا ضامن وهذا مؤتمن، المؤتمن أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهؤلاء دعا لهم النبي والرشاد، وهؤلاء دعا لهم بالغفر والستر والتجاوز والحق، فمعناه أنهم طيب. قد يأتينا إنسان يقول ما إذا كان الأذان أفضل من الإمامة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن، وأبو بكر ما أذن، وعمر ما أذن، وعلي وعثمان ما أذن، ولماذا؟ نقول لأنهم قاموا بأعباء الأمة، قاموا بأعباء الخلافة، قاموا بما تتطلبه الأمة من مسؤوليات. فلولا انشغالهم بأمور الأمة والجهاد وما يترتب على ذلك لبادروا إلى هذا الأمر، لكن لانشغالهم وكلوا من يؤذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه بلاد وفيه عبد الله بن أم مكتوم وغيره من الصحابة وغيره من الخلفاء لهم مؤذنين. فتركهم الأذان ليس تقليلا لقيمته وتقليلا من شأنه، لا، وإنما لانشغالهم بأعمال الأمة ولانشغالهم بمتطلباتها. مثل الآن عندنا نقول من أهم القضايا أو كذا والأعمال القضاء، لماذا ولي الأمر لا يتولى القضاء؟ لأن ولي الأمر عنده من المسؤوليات ما يفوق ذلك وما يعظم عليه، فهو وكل القضاء إلى أهله، ووكل الخطابة إلى أهلها، ووكل الإمامة إلى أهلها، ليتفرغ هو للإشراف العام والتوجيه المستمر على هذه المسؤوليات والقيام بهذه الوظائف من أشخاص آخرين خير قيام. فإذا رأى إبداله، إذا رأى تغييره، إذا رأى زيادته وهكذا. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والأمانة أعلى من الضمان. الأمانة أعلى من الضمان. والغفر أعلى من الإرشاد. فقال الله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الأمانة أعلى من الضمان. ثم قال اللهم ارشد إلى أئمة واغفر للمؤذن. الدعاء بالغفر له أعلى من الدعاء بالإرشاد. نعم. والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعد الأذان لضيق وقتهم. قال عمر لولا الخليفي لأذن. يعني لولا الخلافة لأذن. نعم. هذا كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأن الأذان فيه خير وفيه بركة وفيه يعني إعلام لراية الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة. فعمر رضي الله عنه ما تركته تقليلا له أو استنقاصا من قدره وإنما الخلافة شغلتني. نعم.